أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها قُلْ فَلَا قل

يوم بما أمر اتخذتموهم سخريا فتعالى ربنا إنا نسأل

What? كده يا عم.